أول وسيلة هذه الحلقة من إحدى الأخوات المستمعات تقول هل يجوز للفتاة أن تأخذ من شعر رأسها من أمام بحيث تقص مقدمة الشعر جزء قليل ويكون ذلك على الجبهة أو يرفع فوقها قليلا، وهو فعل عادي ومنتشر في أوساط النساء بكثرة، ومع ذلك فإنه لا يقصد من ورائه أي تقليد أو تشبه بالكافرات. نرجو توضيح الأمر، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب لا يجوز ذلك، لأن هذا من التشبه بنساء اليهود والنصارى، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه المسلمين بالكفار على أي وجه من وجوه التشبه المحذورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تبرير السائلة بانتشاره بين أوساط النساء، وهذا يكثر مع الأسف الشديد عند طرح الأسئلة بأن الانتشار يكون مبرر للجواز، هل لكم من تعليق؟ أحسن الله إليكم. الجواب، من المعلوم أن الناس قد يتعارفون على أمر، وهذا الأمر يكون مستوردا مثلا، وقد يتعارفون على أمر ناشئ، ففي بعض الجهات يتعارفون على أن المرأة تسلم على الرجل الذي ليس بمحرم لها وتصافحه وتجلس معه وتتحدث معه وتأكل معه أيضا وتكشف وجهها، يكون وجهها دائما مكشوفا. هذا العرف مخالف للأدلة، وعلى هذا الأساس عندما يأتي العرف مخالفا للدليل أو مخالف للقواعد العامة في الشريعة أو مخالف للقياس الصحيح، فهذا العرف لا عبرة به. أما إذا كان مستوردا، ما يكون ناشئا، إذا كان مستوردا فحينئذ ننظر إليه. فإذا كان من الأمور التي نهى عنها الشارع كما جاء في السؤال، وعندما يأتي ويتعارف الناس عليه ويستمرون عليه لكن أصله ممنوع، فكثرة استعماله وكثرة انتشاره وقبول الناس له، كل هذه الأمور لا تلغي الدليل الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول يوجد لدينا ذهب وحلي نلبسه ونحتفظ ببعضه، وذلك أنا وإخوتي وأمي ولم نزك منذ أن اشتريناه، وقد علمنا منذ حوالي سنتين أنه يجب تزكيته، وكنا نود أن نجمعه ونزكي عنه ولكننا تهاوننا، فما حكم تأخير الزكاة؟ أحسن الله إليكم. الجواب، إذا كان الشخص عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فحينئذ عندما يأتي الوقت الذي تجب فيه الزكاة كتمام الحول مثلا، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر قهري، إلا لعذر، أو نقول إلا لعذر شرعي. وبناء على ذلك فإن محل السؤال أن كل واحد من الذين يملكون شيئا من هذا الذهب ويكون قد بلغ نصابا، فتجب فيه الزكاة، ولا فرق في ذلك بين الأعوام الماضية قبل العلم أو الأعمام أو الأعوام التي بعد العلم، لأن هذا واجب، وكان بالإمكان أيضا السؤال عنه، ولكن حصل تفريط ممن عنده الذهب، يعني حصل تفريط من ناحية السؤال، ما سألوا، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير القرآن، وماذا يجب عليها إذا عملت ذلك؟ الجواب، ما عملته في الماضي تستغفر الله وتتوب إليه،